بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. بقي معنا مسألة متعلقة بصفة الاستواء، وهي يعني عبارة عن تنبيه المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن ينكرون صفة الاستواء ويقولون أن استوى بمعنى استولى. طيب، إذا كان استوى بمعنى استولى، فما معنى تخصيص العرش بالاستواء؟ استوى على العرش يعني استولى على العرش. طيب، استولى يعني يكون الاستيلاء خاص بالعرش، وغير العرش ليس مستوليا عليه. قالوا استواء بمعنى استولى. طيب، الآن خص الاستواء بالعرش، استواء على العرش، فمعنى أنه استولى على العرش، باقي الأشياء بالمفهوم غير مستولي عليها. انظر كيف الباطل يجر بعضه بعضا. فلما فسروا استوى بمعنى استولى، قال لهم أهل السنة: فما فائدة تخصيص الاستواء على العرش؟ فيكون إذا كان مستولي على العرش، إذن غير العرش ما هو مستولي عليه، ولا يصح أن تقول استوى. يعني إذا كان استوى بمعنى استولى، يلزم منه أن يصح أن يقال استوى على الماء، واستوى على السماء، واستوى على الأرض، واستوى على الأشجار، واستوى على البحار، لأن بمعنى إيش؟ استولى. هذا ما يصح، لكن هذا لازم من قولكم أن استوى بمعنى استولى، فهو مستول على كل شيء. فإذا إيش فائدة تخصيص الاستواء على العرش إذا كان استوى بمعنى استولى؟ قالوا العرش ليس هو الذي تعتقدون يا أهل السنة. العرش عندنا هو الملك، فاستوى على العرش استوى على الملك، يعني ملك كل شيء. انظروا، استوى على العرش يعني استولى على الملك، أي ملك كل شيء. فبهذا يدخل كل شيء في الاستيلاء، ويكون الله عز وجل مستوليا على كل شيء. فمن هنا أيضا جاءت عقيدة منحرفة في العرش، حرفت عقيدتهم في الاستواء. ثم لما قيل لهم إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، فما فائدة تخصيص العرش بالاستواء؟ قالوا العرش ليس هو الذي تعتقدونه أنه سرير الملك، وإنما العرش عندنا هو الملك، فاستوى على العرش أي استولى على الملك، ملك السماوات والأرض وما فيهما، حتى يخرجوا من هذا إيش؟ من هذا الاحتجاج. فهذا تنبيه، لأن العرش عند أهل السنة هو سرير الملك، سرير الملك هذا في اللغة الذي يجلس عليه الملك، الذي يجلس عليه الملك، كرسي الملك، فهذا هو العرش. وهذه المادة العين والراء والشين تدل على الارتفاع في اللغة، عرشة تدل على الارتفاع والعلو، ولهذا أدلة العرش نوع من أنواع أدلة العلو، علو الله عز وجل، لأن العرش في مادته في أصله هو ماذا؟ من العلو والارتفاع. نعم، كما قال الله عز وجل جنات معروشات وغير معروشات، يعني مرتفعات، وهكذا فكلي من كل الآية ومما يعرشون في النحل، ومما يعرشون أي مما يرفعون، أبنية مرتفعة، أبنية مرتفعة. فهذه الكلمة أصلها يدل على العلو والارتفاع، وهكذا العرش سمي بالعرش سواء كان عرش الله أو عرش الملوك، لأنه المكان المرتفع الذي يجلس عليه الملك ويستوي عليه الملك عاليا على غيره. هذا حتى في ملوك الدنيا، عرش الملك هو المكان الذي يجلس عليه عاليا على غيره، فهو ما زال في ارتفاع، هذا العرش نعم ما زال في علو وارتفاع. وقد وصف هذا العرش بأنه عظيم، ووصف بأنه عظيم رب العرش العظيم، قل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم، ووصف بأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ووصف بأنه مجيد أي في العرش المجيد على قراءة كسر بالعرش المجيدي. ها، العرش الذي هو معنى المكان الذي استوى عليه الرحمن، أيوه، الأشاعرة والمعتزلة نعم ينكرون أن العرش هو شيء مخلوق حسي، نعم جاءت له أوصاف نعم في القرآن وفي السنة، استدلوا وهذا جزاك الله خير، قالوا تقول العرب سل عرش فلان أي زال ملكهم، قالوا تقول العرب سل عرش فلان، ليش تنكرون علينا أن العرش معنى الملك؟ سل عرش فلان أو سل عرش بني فلان أي زال ملكهم، فأجاب أهل السنة قالوا سل عرش بني فلان، نعم من لازم زوال العرش زوال الملك، وغاية ما يحافظ عليه أهل المملكة هو إيش؟ كرسي الملك، فإذا كسر الكرسي نعم فإنهم هذا ينتهي الملك، هذا تفسير باللازم، سل عرش بني فلان أي زال ملكهم، هذا تفسير باللازم، لأن غاية ما يحافظ عليه أهل المملكة هو العرش، فإذا انتهى العرش وكسر واستولي عليه انتهى الملك، انتهى الملك. فوصف بأوصاف، هذا رد عليهم أيضا، هذه الأوصاف كريم ومجيد وعظيم، من عظمته أنه ماذا؟ أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، كما مر معنا أن الكرسي وسع إيش؟ السماوات والأرض، إذن يعني ماذا كما جاء في الأثر السماوات والأرض في جوف الكرسي أو ماذا يعني كدراهم في ترس، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كدراهم في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة، انظر فضل العرش على الكرسي كحلقة في أرض فلاة، إذن السماوات لا شيء بالنسبة للعرش، فكيف بأنت كيف بأنت يعني كيف بنا نحن يعني كيف بالإنسان يعني في منتهى الصغر بالنسبة لهذه الكائنات وهذه المخلوقات في منتهى الصغر، فإذا هو أكبر المخلوقات، عظيم أعظم المخلوقات، وهو أعلاها أيضا، جاء في الحديث أن العرش سقف الجنة، العرش سقف الجنة، فهو أعلى المخلوقات، وليس فوق العرش إلا الله عز وجل. وهكذا وصف بأنه محمول يحمل، قال الله عز وجل الذين يحملون العرش، ووصف بأن حوله الملائكة، قال العلماء يطاف به، يطاف بالعرش، يطوفون حوله الملائكة، نعم، فوصف بأنه يحمل، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهكذا وصف العرش بأن له قوائم، هذه كلها أوصاف تمنع من أنه بمعنى إيش؟ الملك. قوائم كما في الحديث، حديث الصعق، قال يصعق الناس فأكون أول من أفيق، عليه الصلاة والسلام، فأكون أول من أفيق، فإذا موسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الشاهد، فإذا موسى آخذ أو باطش أو ماسك بقائمة من قوائم العرش. هذه أوصاف جاءت لهذا المخلوق العظيم، نعم، تمنع من أن يكون بمعنى ماذا؟ الملك. طيب، أنا أردنا أن ننبه على انحراف الأشاعرة في استوى، فأدى بهم انحرافهم إلى انحرافهم في العرش، الباطل يقر بعضه. طيب، هذه الآيات أيضا التي قرأناها ساقها الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وقد مر معنا شيء من هذه، أو من تقدم معنا في اسم الله عز وجل العلي العظيم، العلي، وذكرنا هناك أنه يدل على أقسام العلو الثلاثة. طبعا أهل البدع هم متفقون مع أهل السنة في علو إيش؟ في علو الصفات، في علو والقدر، عفوا، هم متفقون مع أهل السنة في علو القدر والقهر، في علو القدر والقهر، لكنهم يختلفون مع أهل السنة في علو الذات. فالمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآيات في إثبات صفة العلو، وهي أيضا ومجيء هذه الآيات بعد الاستواء مناسب، لأن الاستواء هو علو خاص على العرش، وصفة العلو هي صفة إيش؟ ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى كالحياة والسمع والبصر، فلم يزل ما زال ولا يزال ربنا عز وجل عاليا على خلقه. فالعلو صفة ذاتية، وقد تقدم معنا في درس القواعد الفرق بين العلو والاستواء، ثم يتذكر الاستواء علو خاص على العرش، وأما العلو فهي صفة ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، فلم يزل وما زال ولم يزل ربنا عز وجل عاليا على خلقه. والثاني، الاستواء طريق إثباته السمع، فلو لم يأتي السمع أي الكتاب والسنة بإثبات الاستواء ما أثبته أهل السنة. وأما العلو فإنه ثابت بالسمع والعقل والفطرة، نعم، ثابت بالسمع والعقل والفطرة، فالتواطأت واتفقت الأدلة النقلية والعقلية والفطرية وهكذا الإجماع، نعم، على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. بقي فرق، أحسنت، الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية، فهذه ثلاثة فروق بين الاستواء والعلو. طيب، إذا عرفنا أن العلو يعني ما اتفق العقل والنقل والفطرة والإجماع على ثبوته، ربنا تبارك وتعالى ذكر أنواعا، لا يقال ذكر يعني ما يقال أدلة، وإنما يقال أنواعا تحت كل نوع مجموعة نصوص في ما يتعلق بصفة العلو. ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أنواعا من الأدلة تحت كل نوع مجموعة من النصوص ومن الآيات، وهكذا أيضا في السنة كذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع، وتقدم معنا نحن بعض الأنواع في إثبات العلو. يعني مثلا نقول التصريح بأسمائه الدالة على صفة العلو، هذا نوع، التصريح بأسمائه الدالة على صفة العلو هذا نوع، يدخل فيها الآيات التي فيها اسم العلي، ويدخل فيها الآيات التي فيها اسم الأعلى، ويدخل فيها الآيات التي فيها اسم الظاهر. أحسنت، فانظر، هذا تقدم معنا اسم الله العلي واسم الله الظاهر. اسم الله العلي دال على صفة العلو، والظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس فوقه شيء. فهذا نوع، انظر، هذا نوع التصريح بأسمائه الدالة على صفة العلو، فيدخل فيها الآيات التي فيها اسم العلي هي كثيرة، والآيات التي فيها اسم الأعلى، والآيات التي فيها اسم الظاهر، فهذا نوع. أيضا مر معنا الآن درس السابق التصريح بالاستواء على العرش، التصريح بالاستواء على العرش، فهذا نوع من أنواع أدلة علو الله عز وجل. إذن أدلة العرش، الاستواء على العرش، صالحة أن تكون أدلة في علو الله تبارك وتعالى ولا عكس. ما نقول أدلة العلو تصلح لأن تكون أدلة في إيش؟ في مسألة الاستواء، لا، أدلة الاستواء تصلح أن تكون أدلة في مسألة إيش؟ العلو، لأن الاستواء علو خاص على العرش. إذن هذا نوع التصريح بالاستواء. أيضا مر معنا تبارك الذي نزل إيش؟ الفرقان. إذن الأدلة التي فيها نزول أشياء من عنده سبحانه وتعالى وأمور من عنده تبارك وتعالى، هذه أدلة على إيش؟ على علو الله. التصريح بالنزول سواء كان نزول يعني كلامه أو نزول وحيه أو نزول ملائكته، كل ما كان فيه نزول من عند الله عز وجل فإن هذه من أدلة إيش؟ من أدلة العلو. هذه مر معنا، هذه مر معنا. الآن يذكر الشيخ أيضا بعض هذه الأنواع. قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذن هذا نوع التصريح أو الأدلة التي فيها الرفع والصعود، الأدلة هذا نوع الأدلة التي فيها الرفع والصعود إليه، وذكر آية آل عمران وآية النساء وآية فاطر، فهذه كلها تدخل تحت هذا النوع التي فيها الرفع والصعود إليه. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا لما تآمر عليه اليهود وحاولوا قتله فالله عز وجل رفعه إليه، إذن ورافعك إلي هذا معناه ماذا؟ الارتفاع من أسفل إلى أعلى، فهي دليل على علو الله جل وعلا، وأن المرفوع إليه فين؟ في العلو، هو الله عز وجل، والمرفوع هو عيسى، والمرفوع إليه هو الله عز وجل، فهذا دليل من أدلة العلو. إذن الأدلة التي فيها الرفع والصعود إليه لا يكون الصعود ولا يكون الرفع إلا من أسفل إلى أعلى. ورافعك إلي، طبعا ارتفع عيسى عليه السلام بروحه وبدنه حيا وهو موجود في السماء، وسينزل في آخر الزمان، ونزول علامة من علامات الساعة الكبرى، على قرب قيام، علامة على قرب قيام الساعة. وقوله إني متوفيك هذه فيها قولان صحيحان، قولان صحيحان وقول غير صحيح. القول غير الصحيح أن يكون متوفيك أي مميتك، هذا قول غير صحيح. متوفيك أي مميتك، نعم من معاني الوفاة الموت، لكن ليس هذا مرادا، فهذا المعنى غير صحيح في هذه الآية، لأن عيسى ما مات، قال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لو كان مات كان سيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن ايش، ولكن مات، لكن قال بل رفعه الله ايش، بل رفعه الله اليه. اذن هذا القول غير صحيح. بقي قولان، قول قيل ان متوفيك اي من التوفي وهو النوم، منيمك النوم، ويطلق على النوم وفاة، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي إيش لم تمت في منامها. وقال الله عز وجل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فمن معاني التوفي النوم، من معاني الوفاة النوم. إذا متوفيك أي منيمك. وأيضا من مع القول الثاني الصحيح إني متوفيك أي قابضك، قابضك أي قابضك بروحك وبدنك. قالوا تقول العرب توفيت الحساب واستوفيته، توفيت الحساب واستوفيته إذا قبضته. اذهب وتوفى الحساب أي قبضه، أو استوفي الحساب أي قبضه. نعم، ففي المعاني التوفي القبض، فهذا وهذا صحيح. إني قابضك، وهذا اختيار شيخ الإسلام، قابضك بروحك وبدنك حيا، حيا طيب، ورفعه إليه حيا. أو متوفيك أي منيمك ورافعك أيضا بروحك وبدنك، نعم وهو أيضا حي ولو كان نائما. جاء بعض العلماء وجمع بين القولين، قال لا منافاة بين القولين، نجمع بينهما، قابضك حال إيش نومك، قابضك حال نومك، ممن جمع الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله. قال بل رفعه الله إليه بروحه وبدنه، بل رفعه الله إليه، هذا أدلة من أدلة العلو. قال إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد أي من أسفل إلى أعلى، فهذا دليل على علو الله عز وجل. الكلم الطيب، ما هو الكلم الطيب؟ مثل القرآن والذكر. والعمل الصالح يرفعه، يرفعه إليه عمل الصالح، قالوا ما توفر فيه الإخلاص والموافقة للسنة، هذا العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، هذا الذي يرفعه الله عز وجل إليه. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا نوع آخر من أنواع أدلة العلو، وهو ما قصه الله عز وجل عن فرعون في تكذيبه لموسى من أن الله في السماء. فموسى عليه السلام أخبر أن الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما والمشرق والمغرب وما بينهما أنه أين؟ في السماء. فكذبه فرعون وقال يا هامان ابن لي صرحا، ابن لي بناء عاليا، بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني طرق السماوات، فأصعد إلى هذا الذي يدعي أنه فوق وأنه في العلو، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا من تمويه فرعون على قومه، ولا هو يعلم أن ما جاء به موسى ماذا هو الحق. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ما أنزل هؤلاء من العلو فطائر. فسكت فرعون، ما ذكر الله عز وجل أن فرعون رد على موسى، هذا إقرار منه لأن هذا الذي جاء به موسى من عند الله تبارك وتعالى. لكن يموه على قومه دجال كذاب، فقال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب طرق السماوات فأطلع فأصعد نعم إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولهذا قال العلماء من نفى العلو فسلفه من فرعون، فهو فرعوني من كذب أو من نفى العلو كالجهمية على مختلف أشكالهم نعم، فهم في هذا مقتدون بفرعون. ومن أثبت العلو فهو موسوي محمدي، فهو موسوي أي موسى عليه السلام محمدي، هكذا قال أهل العلم. فإذا هذا نوع من أنواع أدلة العلو ما قصه الله عن فرعون في تكذيبه لموسى لما أخبره أن الله في العلو فذهب يريد أن يصعد. قال وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذه أيضا نوع آخر من أنواع أدلة العلو، وهي ماذا؟ الأدلة التي فيها التصريح أنه في السماء، الأدلة التي فيها التصريح بأنه سبحانه وتعالى في السماء. قال أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، ومن الذي في السماء؟ الله عز وجل. إذن من هذه؟ قال عند بعض النحاة يقولون من للعاقل، والصواب من للعالم، حتى يدخل فيها من يدخل فيها الله عز وجل نعم. فمن للعالم، إذن من في السماء هذه المراد بها ربنا تبارك وتعالى. طيب من في السماء، هل في ظرفية فتكون السماء محيطة بالله عز وجل كما يقال الماء في الكوز، أو نحن الآن في المسجد فالمسجد ظرف لنا قد أحاط بنا، فهل هي كذلك هنا في ظرفية وأن السماء أحاطت بالله عز وجل؟ جواب لا، ليست في ظرفية، وإنما نقول السماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في العلو، فالله عز وجل في العلو أي فوق العالم، فوق العالم ربنا عز وجل نعم، فوق العالم الذي ينتهي بالعرش، فالله فوقه جل وعلا. هذا يعني معنى للآية، يعني أهل السنة الآية هذه عند أهل السنة، وهكذا أحاديث تأتي إن شاء الله أيضا فيها التصريح بأنه في السماء عند أهل السنة على أحد وجهين، على أحد وجهين، إما أن تقول السماء بمعنى العلو، وهذا موجود في اللغة وموجود في القرآن، أنزل من السماء إيش ماء، من أين ينزل الماء؟ من السحاب، ما ينزل من هذا السقف الأزرق، وإنما ينزل من إيش؟ من السحاب. إذن أنزل من السماء أي من العلو، لأن السحاب في العلو، فتقول السماء بمعنى العلو، هذا وارد في القرآن وفي السنة وفي اللغة، ويكون الله في العلو أي فوق العالم، أو تقول في بمعنى على، فهذا معروف في اللغة تناوب حروف الجر، تناوب حروف الجر، هذا معروف في اللغة مشهور أن هذا الحرف يحل وينوب عن هذا الحرف. فإذا من في السماء أي من على السماء، ومن الذي على السماء فوقها فوق السماوات؟ الله عز وجل. طيب هذا موجود أيضا في القرآن، قال لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ليس في جذوع النخل يعني أدخلكم في جذوع النخل، يدخل السحرة في جذوع النخل، لا، وإنما لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، معروف الصلب يكون على العمود على الجذع، ما يكون فيه، يحشوهم يحشوهم في جذوع النخل، ما يقول بهذا أحد، لكن ماذا؟ على جذوع النخل. إذن من في هنا بمعنى إيش؟ على، فهذا أيضا هنا على هذا الوجه صحيح. إذن عند أهل السنة على أحد هذين الوجهين، إما بمعنى إما أن تكون في بمعنى على، أو تكون السماء بمعنى إيش؟ العلو، أو تكون السماء بمعنى العلو. أكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.